بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج أحمد والطبراني من حديث ابن معود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. قد جاء في الصحيح أن من شهد له 4 من جيرانه بخير دخل الجنة، شهد له 4 من جيرانه بخير دخل الجنة. وهنا جعل المقياس في إحسانك وإساءتك إلى جيرانك. طبعا هذا مقيد بما إذا كانوا من أهل الدين والإيمان والصلاح، أما إذا كان الإنسان فاسقا وجيرانه فساقا فلا عبرة به ولا بهم، فيشهدون له شهادة زور وبالباطل، وإنما المعتبر أهل الإيمان، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت، وأثنوا على الثانية شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فلما سأله عمر كما في الصحيحين عن ذلك قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المعتبر في هذا شهادة أهل الإيمان والدين والصلاح، أو بهذا المعنى. وهل تتوقع أن الصحابة، كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكمل الناس بعد أنبياء الله عز وجل في الدين والإيمان والخير والتقوى والطاعة لله عز وجل. فالمعتبر أهل الإيمان والدين والصلاح إذا شهدوا الإنسان بالخير وأثنوا عليه خيرا في حياته، وكذلك أيضا بعد موته. وهكذا أيضا أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس الشر وهو يسمع. المقصود بالناس هنا أهل الدين والإيمان والصلاح، لا أهل الكفر والفجور والنفاق والبدع والضلال والذين هم من أبعد الناس عن الله عز وجل. فأولئك لا عبرة بشهادتهم ولا بثنائهم، لأن الطيور على أشكالها تقع، الفاجر يثني على الفجار والصالح يثني على الصالحين. لن ترى إنسانا صالحا مؤمنا من الرجال والنساء يثني على كافر أو فاجر أو فاسق أو مبتدع أو عدو لله عز وجل. فأهل الإيمان لا يثنون إلا على أهل الإيمان والدين والخير والصلاح، ولو كان بعض الناس مقصرا يثنون عليه بما فيه من الخير، يثنون عليه بما فيه من الخير. لكن أهل الفجور ربما تجد أحدهم يثني على كافر أو فاجر أو مشرك أو عدو لله عز وجل، لا سيما إذا نال شيئا من دنياه. وانظر في الواقع كم الذين يثنون ويشجعون المطربين والفنانين ونجوم الكرة وبعض الظلمة والطغاة وقارة الأحزاب وغيرهم، كم هم الذين يثنون عليهم من الهمج الرعاع الذين يثنون عليهم ويشهدون لهم زورا بالصلاح والدين والتقوى والورع والإمامة وغير ذلك. فالمعتبر أهل الإيمان في شهادتهم وثنائهم، سواء كانوا من الجيران أو غيرهم، سواء شهدوا بخير أو شهدوا على الإنسان بشر. ولهذا في هذا الحديث قال: إذا سمعت جيرانك من أهل الإيمان والدين يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وهم لن يقولوا أحسنت زورا وكذبا ولن يشهدوا لك وأنت مسيء بالإحسان. لكن لو كانوا فساقا فجارا، لو كانوا بدين عن الله عز وجل، ربما قالوا ذلك، لا سيما لو كان هذا على شاكلتهم، أو كان في جماعتهم أو حزبهم أو طائفتهم أو على ما هم عليه، فربما أثنوا عليه وإن كان لا يستحق، وربما ذموا المؤمن التقي النقي وهو لا يستحق الذم، يستحق الثناء والمدح، ولا يستحق المعادة، يستحق الموالاة والمحبة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معاداة أولياء الله الصالحين من المؤمنين المتقين بالقول أو بالفعل مؤذنة بحرب من الله، عياذا بالله. من ذا الذي يقوى على أن يحاربه الله عز وجل؟ لكن بعض الناس هكذا، الشرير لا يرضى عن الصالحين، الإنسان المجرم لا يرضى عن أهل الإيمان والدين والتقوى، تجده يسخر من المؤمنين والصالحين ومن المؤمنات والصالحات والمحجبات، ولا يسخر من الزناة والسراق والقتلة وشراب الخمر، بل يثني عليه، بل يثني عليه. وإذا رأيته يذم، ما يذم إلا أهل الدين وأهل الصلاح والخير. فأرزاق ساقها الله عز وجل إلى أولئك، من أولئك أرزاق يسوقها الله من الحسنات للمؤمنين والمؤمنات من أولئك المجرمين. إن كان لهم حسنات فحسناتهم أجرها لأولئك الذين يطعنون فيهم ويذمونهم ويتكلمون فيهم ويحتقرونهم ويسيئون بهم الظن، ساق الله عز وجل لهم أجور أولئك، يصلون ويصومون، والأجور لأولئك الذين يتكلمون فيهم ويطعنون فيهم. ولا شك أن الحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان. الله عز وجل وهو الله أرحم الراحمين ومالك الملك له أعداء من خلقه، الأنبياء لهم أعداء، أتريد أن تكون من المؤمنين والصالحين ولا يكون لك أعداء ولا حساد ولا أهل حقد وشر وفجور وفسوق يبغضونك؟ لا يكون هذا. الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. فإذا كان هذا في الأنبياء مع ما هم عليه من الدين والكمال والصلاح والتقوى وحسن الخلق والنفع للناس، كيف بأهل العلم؟ كيف بالصالحين العاديين من المؤمنين والمؤمنات؟ سيعاديهم أهل الفسوق والفجور والعداوة بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ألم يقل الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء متشددون إرهابيون، هؤلاء مطاوعة، هؤلاء كذا وكذا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، لست موكلا عليهم، ما جعلكم الله حافظين لأعمالهم وأقوالهم، وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم النتيجة يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فيوالي الإنسان أهل الشر والفسوق ويندم، جلساء السوء ربما كانوا سببا لسوء خاتمة الشخص، ربما كانوا سببا لتركه الواجبات وفعله المحرمات، يزينون له الشر ويقبحون في وجهه الصلاح والخير والطاعة والعبادة، ويؤجونه إلى معصية الله أزا ويهونونها عليه. ربما كان هؤلاء الجلساء السيئين سببا لأن يسرق الإنسان أو يزني أو يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يؤذي جيرانه أو يطلق امرأته، سبب الجلساء السيئين. كم من أناس فسد أقوام بسببهم، بسبب مجالستهم، فانحرفوا وزاغوا وضاع دينهم ودنياهم، عياذا بالله. فلذلك أهل الشر ليسوا مقياسا. الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء فاستشهدوا ذوي عدل منكم، إنما يشهد العدل الرضا، وأما أهل الفسوق والفجور فهم مطعون في عدالتهم وفي شهادتهم، فكيف يشهد لهذا أو على هذا؟ لا تقبل شهادته. فإذا سمعت جيرانك من أهل الصلاح والخير يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، لأنهم لم يشهدوا لك زورا ولن يتواطؤوا على ذلك ويتفقوا على ذلك. قد يجاملك واحد أو يتكلم واحد باعتبار ما ظهر له، لكن لن يكون هذا في الكل. ولماذا الجيران على وجه الخصوص؟ لأن الإنسان يمكن أن يتصنع للبعيد الذي تلقاه مرة أو مرتين، قد تجلس معه مجلسا أو مجلسين، قد لا تطول صحبتك له، تتصنع له ويغتر بحالك وبكلامك ويظنك من أهل الدين والصلاح. لكن جارك الذي يعلم مدخلك ومخرجك ويعلم حالك في حال الرضا وفي حال الغضب، في حال اليسر وفي حال العسر، وعند أن تختلف معه وأن لا تختلف معه يظهر ما كان خفيا. كم تتصنع وكم تخفي من حقيقة نفسك وحقيقة أمرك. فلذلك الجار إذا قال لك أحسنت ما سيقول لك إلا وهو يعرفك مع طول المدة والملازمة والجوار والصحبة، يعرف أنك من أهل الإحسان، يعرف هل أنت من أصحاب الصلوات الخمس، هل أنت من أهل الجمع والجماعات، كيف أنت مع والديك، كيف أنت مع أرحامك، كيف أنت مع أهلك وأولادك، كيف معاملتك لجيرانك. فالجار لا يخفى عليه كثير من هذه الأمور التي تخفى على البعيد. فلذلك إذا قال لك جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا قد أسأت فقد أسأت. يسأل الشخص كيف فلان هو من جيرانك، قال أعوذ بالله ظالم باغ سارق معتد فشرير يتق الناس شره، فيثنون عليه شرا بسبب أذيته وظلمه وبغيه وعدوانه على الآخرين، فيثنون عليه شرا. هذه علامة شر عياذا بالله. فالإنسان يحذر أن يكون معروفا بالشر عند القريب أو البعيد. نسأل الله تعالى يصلح ظواهرنا وبواطننا أجمعين. إلى هنا.